طيب نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفترة الأخيرة في الأيام الماضية يعني كعادة الفيسبوكيون أو كعادة الفيسبوكيين يعني وغيرهم إنه مجرد ما بيظهر أي شيء بتجد الاختلافات والصراعات والنقاشات، سواء مثلا محمود عبد العزيز يموت أو أحمد زويل يموت أو حادثة تحصل في أستراليا مثلا، عربية تخبط في عمود نور، تختلف التحليلات وناس تشتم في بعضها وتجد ده لا بسبب كذا وانتو، وتجد شد وجذب. حتى ذلك للأسف قد ينال وبيصيب بعض الناس المتصدرة للدعوة أيضا، بيحدث انشغالات بهذه القضايا. والقضية مش المنع من الانشغال بهذه القضايا، بل بالعكس أحيانا لازم الناس تفقه مراد الشرع وحكم الشرع في مثل هذه القضايا أو في بعض هذه القضايا. في الآونة الأخيرة قضية حريق إسرائيل، أسأل الله أن يزيده ولا ينطفئ. طبعا كانت عرفت رأيي في طبعا اختلفت التحليلات والنقاشات والشد والجذب، وحرام عليكم وانتم مش بني آدمين وبتحسوش، ازاي مش حاسين باللي بيحصل، والناس دي ملهاش ذنب، اغلب اللي ماتوا دول ناس يعني عايشين هناك عادي مش منتمين للجيش او، وتجد ما بين لا ده بسبب منع الاذان، لا مش بسبب منع الاذان، ده عقوبه، لا ما فيش حاجه اسمها عقوبه، ده ليها سبب مادي، ده اكيد بسبب ماس كهربائي. يعني فبتجد ان في اختلافات كثيره بين الناس في مثل هذه القضيه. واللي بيشتت القضية وبيخلي الخلاف يزداد مش بيقل ان احنا ما بنحاولش ندور على مصادر اكيد نرجع لها في كلام، فبتبقى اراء. فانا رأيي ان ده سبب منع الاذان، وده انا رأيي ان مفيش حاجة اسمها حاجة بتحصل مع بسبب امر معنوي، يعني ايه حريقة تحصل بسبب معصية؟ ده كلام عجيب جدا. طب ما لو كده حصل حريقة في المسلمين هتقولوا بسبب معصية برضو؟ يعني حصل حريق نعوذ بالله من ذلك يعني، او امر زي اللي حصل مثلا في منى او في الكعبه في سقوط الرافعه، فهل ده برضه هتقولوا نفس الكلام ولا انتوا بتفرقوا بمزاجكم؟ فمثل هذه الخلافات المفروض ان احنا نرجع لمصادر حقيقيه يقينيه تخلينا نعرف كيف نفسر مثل هذه الاحداث. بادئ زي بدء احنا لازم نحط شويه اصول قبل ما نتكلم في هذه القضيه، بحيث ان احنا لما نطلع المنتج النهائي او الرأي النهائي نكون احنا اتفقنا على مقدمات اساسية في الاول. عدم اتفقنا على هذه المقدمات هيعني ان احنا اكيد هنختلف في النتائج. لذلك دائما نفضل ان النقاشات لا تكون في النتائج، النقاشات تكون في المقدمات. يعني يفضل قبل ما تتناقش مع حد في مثل هذه القضايا ان انت الاول تتناقش وتتأكد ان المقدمات سليمة او متفق عليها، فيما اقصد يعني ان المقدمات هذه متفق عليها. لأن أحيانا إحنا المقدمات بتاعنا مختلفة تماما، أنت منطلق من منطلق معين وأنا منطلق من منطلق مختلف عنه تماما، فبالتالي بنوصل إلى نتائج مختلفة. يعني مثلا لو أنا منطلق إن الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن على وجه الأرض، وأنت منطلق لا إن أي دين موجود طالما الإنسان بيعتقد صحته يبقى هو كده مش غلطان، فبالتالي مهما حاولنا نقرب النتائج ستظل النتائج مختلفة بيننا وبين بعض. فمن العبث إن إحنا نتناقش في النتائج. لذلك كثير من النقاشات، وانا احاول النهارده اكون اكثر صراحه يعني، كثير من النقاشات زي ما قلنا بتبقى سببها اختلاف في النتائج. زي مثلا قضيه الجهاد، ومش من حقك تجاهدهم طالما، ولو انت من حقك تجاهدهم يبقى هو من حقهم يجاهدوك، وانت مش من حقك تنشر افكارك، والا من حقهم النتيجه دي اصلا مبنيه على فكره من هو الحق وهل هو حق واحد ولا لا، وانت هذا الحق يقيني. فبالتالي احنا لما نثبت هذه المقدمات هنقول وبما ان الاسلام هو الحق الاوحد اللي له شرع وربنا سبحانه وتعالى امر المسلمين بهذه الاشياء فهم يفعلون هذه العبادات. لكن لو احنا ما اتفقناش على المقدمات الاساسيه دي هنختلف في النتائج اصلا، ويبقى مجرد اراء ان انا شايف ان ما ينفعش. فكلمه ما ينفعش دي تبقى مبنيه على اساس ايه؟ مبنيه على اساس ممكن يكون احنا اصابنا، ودي المقدمه الاولى انا هتكلم فيها النهارده، عايزين نتكلم على كذا مقدمه، ان احنا ممكن يكون اصابنا لوثه. أصابنا إيه؟ لوثة من أفكار غريبة عن الإسلام. هذه الأفكار لها أصول مادية، إن هي بتترجم الأشياء كلها تفكير مادي، كل حاجة لما تيجي تفسرها بتفسرها تفسير مادي. بمعنى ايه؟ لا شك ولا يختلف اثنان ان الأمة الآن تعيش في يعني مرحلة انهزامية شديدة جدا، وفي مرحلة من الانحطاط والهزيمة والتخلف والتأخر، لا يختلف عاقلان في ذلك ولا يختلف مسلمان في ذلك. لما بينظروا إلى حال الأمة الإسلامية يجدوها في قمة في ذيل الأمم والتأخر والتخلف في على أغلب المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فنحن متأخرون. هذا التأخر غالبا، ولا أريد أن أقول دائما لكن غالبا، لا يؤثر فقط على أحوال الاقتصاد والسياسة. هذا التأخر في أحوال المسلمين لا يؤثر فقط على أحوال الاقتصاد والسياسة والاجتماع، لكن أيضا يؤثر على الأفكار. بمعنى أن الأفكار بتبدأ تتغير بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أفكارنا بتتغير وإحنا مش عارف ونحن لا نشعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بك من الكفر والفقر. ربط الكفر مع الفقر، استعاذ بينهم هما الاثنين. يعني غالبا احيانا الفقر بيغير عقيده الانسان، بيخليه يبدا يفكر في اشياء ما كانش بيفكر فيها. دايما الامم المتخلفه المتاخره نوع من بيبقى فيها عليها نوع من القهر، ان هي غالبا بتقلد الامم المتقدمه في كل شيء. في امم متاخره وامم متقدمه، فالامم المتاخره طبيعي جدا نفسها تبقى زي الايه؟ زي الامم المتقدمه. فهي معتقدة ان هي بقت متقدمة بسبب كل حاجة هي بتعملها، مش بسبب حاجات معينة هي بتعملها. فلما بتيجي بيحصل استيراد وبنستورد الافكار، بنستوردها كلها على بعضها، بنستورد الصناعة والزراعة والتجارة والافكار والعقائد والمبادئ، بنستورد كله على بعضه. ما بيحصلش فيه فصل ما بين الامور الدنيوية، يعني حتى خلينا بلاش نتكلم على مستوى الوقت المسلمين وغيرهم، على مستوى امة بين مثلا اليابان او الصين وامم لما كانوا مثلا في نوع من التاخر وامم متقدمه تانية، بيحصل نوع من ان هي بتستورد، لقيت مثلا الدول الغربيه متقدمه بتستورد كل حاجه. لذلك حصلت قومه في اليابان في فتره، لا احنا عايزين الحاجات اللي خلينا نتقدم دنيويا ونترك ما يخالف تقاليد اليابان وعادات اليابان. وعملوا شعار: نحن نرفض التغريب، وي ريفيوز وسترنايزيشن، نرفض ان يحصل لنا تغريب، لا احنا عايزين نحافظ على عادات المجتمع الياباني. لقوا ان لبس الشباب المجتمع الياباني اشبه بلبس المجتمع الامريكي، والفتيات وطريقه الاكل. المجتمع الياباني كان له عادات وتقاليد، هو عايز يتقدم دنيويا لكن مش عايز يغير تقاليده وعقيدته. واتكتب كتب كتير في مساله فرق بين التحديث والحداثه، لان احنا عايزين نحدث نفسنا لكن مش عايزين الحداثه ان عقائدنا ومبادئنا تتغير. ابن خلدون وغيره من علماء الاجتماع بيقول ان في حاجة كده معروفة، ان دايما المغلوب عايز يقلد الغالب. دايما حاجة جوانا كده غصب عننا، ان بمجرد ما احنا بنتغلب انا ببقى عايز اقلد الايه؟ الغالب. فالأمة المغلوبة تلقائيا بتقلد الأمة المنتصرة في كل حاجة، حتى في حلق يعني في الشعر، حلقة الشعر، في اللبس، في كل حاجة بتقلده في كل حاجة. ده نوع من الهزيمة النفسية. يعني عارف واحد هو عنده هزيمة نفسية في أي حاجة بيعملها بدون تفكير، لأن هو مغلوب ومقهور. فاللي حصل ان لما الامه الاسلاميه بقى فيها هذا التاخر وهذا التخلف والتقهقر، خلى كتير من المسلمين يقلد كل شيء من ياتي من الغرب او من الشرق، حتى الافكار. فبدا يفكر زيهم، وبدا يحلل الكلام والاحداث زيهم، وبدا المنطلقات اللي بيتحرك بيها زي ما هم بيقولوا. فبالتالي هم ما بيقولوش عندهم ان ربنا وبيعاقب المسلمين والمعاصي، ما بيقولوش المصطلحات دي، فانا مش هقولها، بل هشمئز من اللي هيدخل مثل هذه المصطلحات في أي تحليل بيحصل. إن زلزال أو بركان أو كارثة دنيوية تحصل، إن أنا أدخل الغيب، الله ومعصية، وأدخل مثل هذه المصطلحات، لا لا لا لا، الغرب ما بيتكلمش بالكلام ده، وقال الكلام ده غلط في تحليل أي حاجة، فإحنا ما نقولش الكلام ده، يبقى إحنا ما نقولش أي حاجة. اللي يقول الكلام ده متخلف، يبقى خلاص اللي يقول الكلام ده متخلف. فأصبح إن من الهزيمة النفسية إن إحنا بنستورد تحليلات وافكار بتاتي من الغرب، مش نابعه من الشرع. مش لما نيجي نقول مثلا ما يحدث الان، ولا سيما ما يحدث امر كوني، يعني مثلا احنا الموضوع اللي بنتكلم عنه حريق اسرائيل، كارثه دنيويه حدثت، مش بنتكلم مثلا عن اكتشاف معين دنيوي حد حققه، فانا بقول لك لا ده الاكتشاف ده عشان تعمله لازم ترجع لحديث كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم اعلم بامور دنياكم. احنا بنتكلم عن كيان يهودي صهيوني محتل لأرض المسلمين في فلسطين، فاحنا بنتكلم عن حريق يحدث هناك في فلسطين المحتل. وانا اقول اسرائيل مجازا، هي فلسطين المحتلة. طيب يبقى اول نقطة ان احنا للأسف عندنا هزيمة نفسية في الافكار، احنا بنستورد افكارنا جايبين. يعني تلاقي واحد عمال يحلل الكلام يقول ما فيش حاجة اسمها عقوبات بسبب المعاصي. هذه المقولة ما فيش حاجة اسمها عقوبات بسبب المعاصي مصدرها ايه؟ يعني انت هذه المقولة انت جبتها منين؟ جبتها من الشرع؟ جبتها من القرآن؟ من السنة؟ من استقراء النصوص؟ من كلام الأئمة؟ ولا جبتها من مقولات غربية أو شرقية؟ جبت المقولة دي منين؟ إن فكرة مفيش عقوبات بسبب المعاصي. طب ما القرآن بيقول إن في عقوبات بالمعاصي، فكلا أخذنا بذنبه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. يعني يبقى نصوص صريحة وواضحة إن في عقوبات بسبب المعاصي. ممكن تقولي لا أصلا مبدئيا انا بتكلم في عقوبه معينه. طيب يبقى النقاش هنا يبقى اقل شويه. انما انك ترمي بجمل جزافا كده وتقول مفيش عقوبات بسبب المعاصي، جبت المقوله دي منين؟ يبقى الاشكاليه هنا ان هذه المقولات اغلبها مستورد، اغلبها مش يعني مش نابع من عقيده اسلاميه، لا هو تلقاها وتلقفها نتيجه ان احنا بنعيش حاله من الانهزام النفسي. وزي ما قلنا كتير من علماء الاجتماع وأصل ده ابن خلدون كثيرا في مسألة الأمم المهزومة بتقلد دائما الأمم المنتصر. ده طبيعي بيبقى إيه؟ بيقلدهم في كل حاجة. فلازم يحصل بقى إن يحصل مدافعة. قبل ما ننتقل بقى النقطة الثانية عشان نخلص المقدمة الأولى، مسألة الأمم المهزومة بتقلد الأمم المنتصرة، فدورنا ودور الشباب المسلم اللي مؤمن بيقينية كلام ربه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل ان هو يدافع هذا التغيير، وان هو يرد على الناس دي، وان هو لا يتغير، لا هو يكون ثابت على مبادئه. لذلك دايما اكتر حاجه بيخافوا منها في الغرب لما يجوا يصنفوا المسلمين او هم بيسموهم حتى الاسلاميين، لما يجوا يصنفوهم يقول لك احنا بنخاف من الاصولي اللي متمسك باصول إن هذه الأصول الله عز وجل حفظ هذه الأصول، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون. فالذي سيتمسك بالأصول ده هتعمل معاه إيه؟ يعني هتغيره إزاي؟ أيا كان بقى التقسيمات بتاعتهم، يعني لأن هم الراديكالية برضه مقسمينها نوعين. فأيا كان يعني اللي بيسموهم إيه؟ المتمسكين بهذه النصوص. فإذا دورنا إن احنا نبث هذه النصوص في الناس مرة أخرى، وإن احنا ما يبقاش عندنا هزيمة نفسية. أنت أحيانا مثلا شايف ان حاجه حرام وانت معتنق ومعتقد انها حرام، زي الاغاني مثلا. لو واحد شايف ان الاغاني حرام، الاغاني حرام على فكره، ده قول اصبح للاسف قول يعني وكانه قول شاذ فقهيا، في حين ده قول الائمه الاربعه. يعني قول الائمه الاربعه ان الاغاني حرام على فكره. فلما يبقى قول الائمه الاربعه، أنا مش بدرس الآن المسألة خلاف سائغ ولا غير سائغ، أنا أرى إن هو غير سائغ، الأغاني ولا سيما الموجودة دلوقتي أنا أرى إن الخلاف ده غير سائغ. الأغاني الموجودة حالياً يعني المعازف اللي هي ده اللي ممكن يبقى إيه في بعض الكلام، لكن الأغاني اللي موجودة حالياً أنا أرى إن الخلاف فيها غير سائغ، ده رأيي الشخصي يعني. لما أنت واحد بيتدين بداخلي، أنا مش بناقش المسألة فقهياً، أنا بناقش الإيه؟ الحالة النفسية اللي ممكن واحد بيتدين بقول زي ده ثم يكون في مكان فيه أغاني ويشعر بنوع من يعني حس ان هو في المكان ده خايف يظهر عليه انه متأذي من الاغاني، يعني خايف يظهر على ملامح وجهي، لا ده انا سعيد جدا، يعني تلاقيه عايز يظهر عكس ده، لا احسن حد يعتقد انه هو شايف ان الاغاني حرام. وممكن واحد كمان هما يهاجموك، انت زعلان ليه؟ انت زعلان من الاغاني؟ لا انا زعلان من الاغاني، لا اهو ارقص مش مشكله. فالهزيمه النفسيه بتصنع اكثر من ذلك، ان هو حاسس ان هو غريب في مجتمع. هذه الغربه طبيعي انه يشعر بالغربه لانه فعلا غريب في المجتمع، لكن المفروض ان كل شويه يبقى عنده قوه نفسيه. هو عنده قوه نفسيه ان انت ازاي ده انت اللي معاك الحق، ولا سيما زي ما قلنا لو بيعتقد هذا القول. فالفكره ان ده مثال، انا لا اقصد بيه المساله الفقهيه، لكن اقصد بيه ان احنا الهزيمه النفسيه بتخليك توصل لمرحله من التراجع والتقهقر، بل الخوف انك تتكلم اصلا عن مثل هذا الكلام. طيب فدورنا ان احنا نعيد هذه القوة النفسية مرة اخرى، ان المؤمن يكون عنده عزة بدينه، ان يعتز بنصوص كتابه وبنصوص نبيه صلى الله عليه وسلم، يكون معتز بذلك، مش يتكسف ان يقول قال الله تعالى، او يتكسف ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين واحد دارس فقه دعوة بطريقة معينة ويقدم مقدمات معينة وبعدين هيقول النص بطريقة معينة، انا لا اتكلم عن هذا، انا بتكلم على اللي هو في صدره حرج من الدين، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. طيب دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، المقدمة الثانية اللي المفروض عشان نوصل لنتائج، المقدمات دي لو احنا اختلفنا مع بعض فيها مش هنوصل لنتائج واحدة. المقدمة الثانية ان في فارق كبير جدا جدا في كل شيء، كل يعني في، مش قصدي في كل شيء لان هم بشر في الاخر بني ادمين يعني، لكن اقصد في المعاملات زي ما اتكلم بتفصيل الان، فارق كبير جدا بين المؤمن والكافر، فارق بين المؤمن والكافر. يعني ايه فارق بين المؤمن والكافر؟ فارق بين معاملة ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى للكافر، فارق في السنن المعاملة ما بين الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجة قال ربنا سبحانه وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكموا، ازاي فنجعل المسلمين كالفجار، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، ازاي ساء ما يحكمون. ففي اكثر من ايه نص صريح واضح ان الاثنين مش زي بعض. الايه الاكثر تفصيلا ايه الجاثيه، حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هم معتقدين ان الحياه واحده والموت واحد، لا ساء ما يحكمون. معنى الايه الاول نذكره، اختلف الاول القراء العشر في مساله سواء قرأ بعضهم سواء محياهم وماتهم، قرأ بعضهم سواء محياهم وماتهم. بمعنى ايه؟ اللي قرأ سواء بالرفع قال إحدى معانيها إن بيؤكد، يعني الآية بتنتهي، ركزوا معايا شوية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتقف وبعدين تقول إيه سواء محياهم وماتهم. يعني إيه سواء محياهم؟ تؤكد أن حياة المؤمن كموته وأن حياة الكافر مساوية لموته. بمعنى إيه؟ إن اللي عمله المؤمن في الدنيا هيجد جزاء له يوم القيامة، الحياة تبقى متساوية، هو حصل له بلاء هنا هو هينعم هنا، هو عمل معصية هنا فله معاملة متساوية على بعضها. حياته وموت دول يعني دول على بعض، حياة المؤمن وموت دول حاجة على بعضها منظومة واحدة، وحياة الكافر وموت دول على بعضهم حاجة واحدة. لذلك قال بعض السلف تفسيرا للقول ده أنا بقوله، قال المؤمن يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا ويبعث مؤمنا، يعني له معاملة في حياته كمؤمن وبيتعامل أثناء موته كمؤمن، ويوم القيامة معامل كمؤمن. يعني المؤمن يوم القيامة لا يخلد في النار، دي قاعدة. فكذلك له معاملة في القبر وله معاملة في الدنيا. أما الكافر له معاملة في الدنيا وله معاملة في القبر وله معاملة، مختلف ده عن ده. وقراءة حفص اللي احنا بنقرأ فيها سواء محياهم وماتهم يعني استنكار، أنتم معتقدين إن ربنا سبحانه وتعالى سيسوي بين الاثنين في الحياة وفي الممات، لا الاثنين مختلفين تماما. طيب الآية اللي بعدها لما واحد يسمع آية زي دي يقول طب إزاي؟ طب ما في ناس مؤمنين في بلاء وفي ناس كفار في نعيم في الدنيا، وممكن يحصل العكس وفي كفار في نعيم في بلاء في الدنيا ومؤمنين في نعيم في الدنيا، فالتركيبة مختلفة. فقال ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، سورة الجاثية، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، آية 21 و22 بالجاثية. عشان أنت ما يحصلكش أنك أنت تسيء الظن بالله، ربنا قال لك لازم تكون على يقين أن خلق السماوات والأرض كله حق وكله بالحق. بعض المفسرين قال بقى هنا للمصاحبة والملابسة، يعني إيه؟ يعني ما فيش حاجة في السماوات والأرض إلا وهي حق، ما فيش فيها ظلم. طب إزاي ما فيش ظلم؟ ده في كافر منعم وكافر معذب، ومؤمن منعم ومؤمن معذب. فعشان كده ربنا قال لك إيه؟ ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. تجزى كل نفس بما كسبت ده هيحصل امتى؟ الجزاء الكامل يحصل يوم القيامة. فلذلك المفسرين دايما يقولوا ايه، والعلماء يقولوا ايه، يقولون ان يوم القيامة ده من علامات عدل الله، ولو احنا قلنا مفيش يوم قيامة يبقى انت كده والعياذ بالله واحد بيتهم الله عز وجل انه ظالم، حاشاه سبحانه وتعالى، يتهم ربنا بالظلم حاشاه سبحانه وتعالى، اللي هيقول مفيش يوم قيامة. لان لو مفيش يوم قيامة طب ما هو مفيش عدل في الدنيا، الحكم النهائي ما صدرش في الدنيا، العقاب التام والحساب الكامل ما حصلش في الدنيا، فاللي عايز يشيل يوم القيامة من الحسبان طب ازاي؟ يبقى إذن آية زي دي ممكن تردلنا على، وكان قيل ده بعض أسباب نزولها، إن كافر ينعم في الدنيا ومؤمن يعيش في بلاء، فممكن واحد يبص كده يقول إزاي أنت بتقول إن ربنا مش هيساوي بين المؤمن والكافر، إذا كان الكافر منعم والمؤمن معذب، فيتقال له ما هو في يوم قيامة الأحوال هتنعكس. خلاص يبقى دي آية بترد على إحنا دلوقتي ماشيين خطوة بخطوة كده، ان احنا امه منهزمه فبنستورد الكلام من الخارج، فاحنا مش عايزين نستورد، عايزين من القران. طيب القران القواعد اللي بيحطها القران، قواعد اول قاعده مهمه ان المؤمن غير الكافر. النقطه الثانيه المؤمن غير الكافر، ده انا ممكن افهم منها ان ربنا هينعم المؤمن في الدنيا وهيعذب الكافر في الدنيا والاخره. فايه زي دي هتلاقي ايات في القران بترد على مساله انك ممكن تجد كفار منعمين ومؤمنين معذبين في الدنيا وفي بلاء. ليه؟ لأن في يوم قيامة الأحوال فيها تنعكس. طيب أمال بقى لو حصل إن كافر في بلاء، وده الواقع اللي احنا فيه الأول اللي هو حريق إسرائيل أو الأرض الفلسطين المحتلة، كافر وبينزل عليه عقوبة، نفسرها إزاي دي؟ كيف نفسرها؟ طبعا اللي أنا بقوله ده المفروض إن هو للأسف من الواضحات، يعني من الفطر السليمة إن الإنسان يفرح. يعني هما بيقولوا ايه؟ يقولوا من علامات العقيده الصافيه، لا ده من علامات الفطر السليمه، مش من علامات بس حتى يعني الموضوع مش محتاج من علام. يعني واحد سرق عربيتك وسرق بيتك وسرق وخد حاجتك وبعد كده هو اتحرق، انت هتبقى في قمه السعاده، يعني ده في قمه السعاده. هتقولي طب افرض انا مسامح، ما هي دي مش ارضك، هذه ارض الله. يعني هي ايوه ما انا بقول لك ده لو عربيه، يعني هذه ارض الله، زي ما كان الشيخ وجد بنيم يقول لك، يقعد يقول لك ازاي وقطع يد السارق وفين الانسانيه وفين، وحد يسرق منه 20 جنيه يقول لك ده يموت ما يتقطعش ايده، ده يتذبح، ده يتسلخ. طب يعني لما جت سرقت منك دلوقتي، فافترض يقول لك اصلا انا مسامح، اصلا انتوا ما عندكوش انسانيه انا مسامح. هو طبعا هو ما بيبقاش مسامح، هو حاجه بتتاخد منه بتلاقيه بيقلب الدنيا، لكن هي اصلا ارض فلسطين ليست ارضك، هي ارض الله سبحانه، ليست ارضك، هي ارض الله سبحانه وتعالى، هي للمسلمين، هي في ارض للمسلمين، ارض مقدسه. مش الارض بس، يعني الشرف كمان. انا بحط الاول الاصول الشرعيه وبعدين نتكلم بقى في الاصول الكمال. لا هو الاول هي ده ارض مقدسه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. يعني انت لما تحب تسافر تسافر لثلاث مساجد بس، عايز تسافر لمسجد تخص مسجد بالسفر لاجل الفضيله الشرعيه، ما تعملش كده غير مع ثلاث مساجد. يعني ما ينفعش ان انت تسافر لمسجد معين معتقد ان في فضل شرعي في اي مكان في العالم. ممكن تسافر عشان تطلب علم في مسجد، ممكن تسافر مثلا عشان حاجه مش فضل، مش فضل خاص بيه الا ثلاث مساجد في العالم، المسجد الاقصى. فانت متخيل يعني ان العالم يشد الرحال، يسن له ان يشد الرحال المسجد الاقصى، العالم المسلم كله يشد رحال المسجد الاقصى ثم يؤخذ منا المسجد الاقصى. فالشاهد نيجي نتكلم على نقطه نزول العقوبه على الكفار في الدنيا، كيف نفسرها نزول العقوبه، او بلاش نزول العقوبه، لا انت تقول لي انت سميتها عقوبه ليه، انت ما ينفعش تحط الناتج في الايه في المقدمه بتاعتك. نزول حدوث برضو ما تقوليش نزول حدوث حريق او بلاء او كارثه معينه في الكفار. طبعا مساله كلمه في الكفار بتبين عقيده المتكلم ان انا اراهم كفار. الاشكاليه في اللي يقول لك لا المصطلح ده انا عايزك تنزعه اصلا، انت لازم تنزع هذا المصطلح. يبقى احنا كده اختلفنا في المقدمات، فاحنا مش هنوصل للنتائج. هي دي الاشكاليه اللي بتحصل في النقاشات الطويله. انت بتتكلم على نقطه في اخر الطريق عشان منع الاذان، هو اصلا شايف ما يمنعوه اصلا، ولا هم احرار، ولا مش لازم يبقى في اذان اساسا، والدنيا يعني. هو انت بتتكلم في نقطه في اخر الطريق، وبيتكلم نقطه لسه في اول الطريق، ان دول مستقرين في بلدهم ومن حقهم يعملوا اللي هم يعملوه، وما فيش فرق، وده مواطن وده مواطن. مصطلحات مخالفه لما اصله ما اصلته الشريعه. فاحنا محتاجين نرجع نأصل تاني ان الاسلام هو الحق، وان الذي يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فهو كافر، ودي احكام الدنيا. هتقول لي طب ما جايز قبل ما يموت بثلاث ثواني الشاهد وصلى ركعتين. انا مش بتكلم في دلوقتي، انا بتكلم في ان احنا لنا احكام الدنيا انه كافر، خلاص. لان ايه كل شويه بيطلع فيه طريقه من الافتراضات معينه كده كده، كان كل حاجه هيتعطل في الدنيا يعني، كان الجهاد هيتعطل، كان كل شيء هيتعطل. طريقه التفكير دي ان اللي كان بيموت كافر، طب ما ندفنه في مقابر المسلمين، ما هو جايز يكون قال لا اله الا الله، يعني دي مش يعني ده مش ايه مش طريقه في التفكير اصلا في احكام الدنيا. انت مش عايز تحكم، ده قصه تانية كمان، والحكم عليه الاخروي بيختلف عن اللي عاشوا وسط المسلمين واللي ما عاشوش وسطهم، واللي بلغوا الشرع ولا ما بلغوش، لكن هو بيظل اسمه كافر في الدنيا، مش داخل الان في هذه الايه موضوع من الاحكام. فاللي مش معتقد اصلا ان الاسلام هو الحق الان، وان هو الشريعه الخاتمه، وان الله نزل القران ليكون للعالمين نذيرا، وان خاطب اهل الكتاب وقال يا اهل الكتاب قد جاءكم رسول، مش يقولوش اصل القران ده لا مش جاي لاهل الكتاب، ما ربنا قال في سوره المائده مرتين يا اهل الكتاب قد جاءكم رسول، يعني جاي لهم كما جاء الى غيره، وربنا قال للعالمين نذيرا رحمه للعالمين. فالدعوه دعوه عالميه، والاسلام هو الدين الحق، والكتاب مهيمن على الكتب السابقه، وخلاص وانتهت ونسخت الاديان السابقه وحرفت الكتب السابقه. وربنا قال يحرفون الكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه. فاذا هذه المقدمه مهمه جدا قبل ما نتكلم على مساله حدوث البلاء في فلسطين المحتله، او حدوث الحريق في فلسطين المحتله. نأصل الاول ان هؤلاء كفار. وزي ما بنكرر دايما، كفار دي مش شتيمه، يعني مش بتشتمهم، ده توصيف لما هم عليه. ما هم يعني ربنا سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، انت بيتوجب عليك انك تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. فالذي لا يؤمن بما انت مؤمن به فهو كافر بما انت مؤمن به. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ يعني الذي لا يؤمن بما انا مؤمن به، لا يؤمن ان محمد رسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن ان محمد رسول الى العالمين، فبالتالي هو كافر بمحمد. لا يؤمن ان القران رساله الله الخاتمه الى الارض، فهو كافر بالقران، فبالتالي اسمه كافر. يعني ده طبيعي جدا. وانا بالنسبه له كافر، بس ده انا مش شاغلني يعني. حتى لو قال لي انت مؤمن وضحك عليا، انا برضه مش شاغلني بالنقطه دي، عشان دي في النقاشات تقول لك لا مين قال لك ان انا بكفرك؟ انا بكفرك. ليه؟ ما هو لان انت كافر ومؤمن عليا. بص اصلا كده كده ببصص ان انا الحق اللي مع الحق. ما هو ما هي دي الفكره، ما انا مش منتظر يعني ايه؟ فهي الفكره ان هو انا بوصفك مش بشتمك، انا بسال سؤال، ما في يدي من قران؟ واصل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، مش بختلف معاك في بعض الاحاديث تقول لي ضعيفه، اتكلم في اصل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الى عموم البشر، انت متفق معايا في هذين الاصلين؟ لا يبقى انت كافر. بهذين الاصلين، ده كلام منطقي جدا. مش يعني القضيه هنا يعني ما تنفيش حتى الحوار معاه، قاله صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ده توصيف لما هو عليه الآن. فاحنا رقم واحد لازم نرجع نتكلم في الواضحات. ده هم اسمهم يهود أصلا، يعني هيبقى مسلم يعني هيبقى مش يعني إزاي هو يهود؟ فهو يقول لك لا ما تقولش عليه كافر، قول عليه يهودي، أقول عليه أهل الكتاب. ما ربنا قال المشركين من أهل الكتاب والكفار من أهل الكتاب، يعني في كفار، يعني ممكن يبقى أهل كتابه كافر، ممكن يبقى أهل كتابه مشرك، يبقى ده توصيفه انه كافر ما عليه. فنرجع تاني للمساله اللي احنا بنتكلم فيها، حدوث كارثه دنيويه في ارض، سواء ارض كفر مش ارض فلسطين المحتله، او كفار محتلين ارض مسلمه. احنا نفسرها ازاي؟ هل دي عقوبه نفرح بها؟ ولا احنا نقول لا ده رجم بالغيب، وما ينفعش نقول ان هي عقوبه. احنا لا نقول ان هي عقوبه ولا نقول ان هي مش عقوبه، احنا نسكت. احنا وده احد المواقف اللي ممكن تكون فهمت غلط لبعض الافاضل لما قال نحن لا نقول انها بسبب منع الاذان ولا انها بسبب منع بغير لم تحدث بسبب منع الاذان او بغير ذلك، اللي ده يبقى رجم من الغيب. تحديد السبب الرئيسي ده في كلام غير ان احنا نقول ان هي عقوبه. يعني كلام بعض الافاضل فهم خطا، هو كان بيقول ان مش عايزين نرجم بالغيب نقول ان هو بسبب منع الايه الاذان، ممكن يكون بسبب اخر، لكن هو في الاخر عقوبه. خلاص، فاحنا بقى بنتكلم في الاصل بقى، مش مساله منع الاذان، احنا بنتكلم هل هي عقوبه ام لا. حد مختلف في المقدمات السابقه؟ حد يعرف واحد؟ انا ممكن لو حد مكشف. حد يعرف واحد مختلف في العقوبات السابقه وعايز يجادل عنه او يوصل له رايه او يناقشه؟ طيب مفيش مشكله، متخافش انا سايبك. انا بقى ما بتكلمش جميل، انا ما بتكلمش في الايه في التفسير الخاص دلوقتي بسبب منع الاذان، اصل الطر الابابيل، انا ما بتكلمش في ده دلوقتي. لا ما انا مش انا لسه ما يعني انا لو انا دلوقتي بتكلم في نقطه، انا موقن ان اللي حصل هناك ده بسبب ان واحد كان ماشي بالموتوسيكل بجيركن البنزين وبيخمس قام واقع وقام الدنيا انفجرت. خلينا ده حصل مثلا، افترض ده، انا بتكلم بقى على ده، هقول عليه عقوبه ولا مش هقول عليه عقوبه؟ يعني سبب انا سبب ماده ايه؟ ما انا هقول لك بقى ان هو عقوبه بس. لا انا مش هقعد يعني مش هقول ان يعني هقول ان النار اللي حصلت دي عقوبه من الله سبحانه وتعالى. طب بسبب ايه؟ سبب عشان منعوا الاذان ولا عشان ضربوا المسلمه دي ولا دي اللي هيبقى ايه اللي فيها الكلام دلوقتي. لكن انا بقول الناتج اللي انا هوصل له، اللي هتكلم فيه الناتج اللي انا هوصل له، ان ما يحدث في اراضي الكفار او في الكفار من مصائب دنيويه هي من عقوبات الله له. لا انا ما عنديش يا جماعه، انا ما عنديش مشكله مع اي راي، انا بقول بعض المقدمات والقواعد زي ما قلت لكم لكثره الجدال. فانا ممكن ان في ناس سمعت اسئله كتير ونقاشات كتير وجدالات كتير موجوده على سواء على الفيسبوك او على تويتر او غيرها، فبالتالي هي عايزه تنقل هذه الاراء عشان ترد عليها. فانا نصيحتي انك انت ما تتكلمش في النتائج، اصل الاول مقدمات الاولى، عشان لما تجيب ايه بتقول ان الله عز وجل يرسل بالايات تخويفا او ان الله عز وجل ينزل عقوبات على الكفار ليذيقهم بعض الذي عملوا او لعلهم يعودوا او لعلهم يتضرعوا، لما تجيب ايات هي في سياق الكفار يقول لك انت بتنزل ايات دي عليهم ليه اصلا؟ لان هم كفار. يعني هي الفكره بس ان احنا نمشي في مقدمات بتوصل لايه؟ لنتيجه. لو احنا اختلفنا في المقدمات قطعا مش هنوصل للنتائج. معايا؟ طيب احنا الان بنتكلم على حدوث بلاء في الكفار سواء في انفسهم او اراضيهم وأمواله. بنتكلم طبعا هي ليست أراضيه، أنا بقول عامة يعني لو حصل حاجة زي دي في أمريكا برضو هنفرح ولا مش هنفرح؟ أمريكا الكلام هيختلف بقليل عن اليهود في فلسطين. ألمان هيختلف أكثر شوية، يعني أنت على حسب تشخيصك دي دولة محاربة ولا هي دولة هي مقيمة على الكفر لكن تعدل معك زي ارض الحبشه كده. يعني في ارض زي كانت ارض الحبشه هي كانت مش مسلمه لكن هي لا مش بتحارب وبتضطهد وبتعذب المسلمين. انت هنا هتتكلم وبرضه هتفرق ما بين ما يحدث عندها عقوبه وبين فرحي بيها ولا لا. معايا؟ كل دي فروقات موجوده. زي لك اتنين كفار مع بعض زي فارس والروم واحنا فرحنا بانتصار الروم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لما ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كتير مفسرين قال يوم انتصار الروم على الفرس يفرح المؤمن. ليه؟ لأن ده على الأقل قريب شوية، بيقول إن في إله وبيقول إن في كتاب وبيقول إن في آخر، ودول بيقولوا ما فيش إله وما فيش كتاب وما فيش آخر، فنفرح بانتصار دول على دول. زي مناظرة بين واحد نصراني وواحد ملحد، وانتصر النصراني وأفحم الملحد، أنا أفرح. افرح بهزيمه الملحد، افرح بده معايا، لكن ده يخليني ابقى نصراني؟ انا بفرح يعني ايه يعني لازم بس الدنيا بتبقى ايه فيها خطوط واضحه. احنا وصلنا ان احنا بنتكلم هل حدوث ده عقوبة ولا لا. الاول نفصل. طيب انت لو هتقول ان كل بلاء بينزل فيه ان النقطتين، اول حاجة لازم تقول لي ان كل كارثة زي دي عظيمة، زلزال، حريق، لان انا مش بتكلم على حريق في الروف في بيت واحد يهودي وطفاه، لا احنا بنتكلم على كارثة. انا معرفش الوضع الان حتى الان وصل لايه، لكن هو بقى قعد ما يقارب ثلاث ايام في حريق. انا معرفش الان، معرفش حد متابع. طيب يعني انا بتكلم على حريق عظيم، على حريق هائل، فدي حتى في عرف كل المجتمع والناس دي كارثة دنيوية. فانا بتكلم حدوث مثل هذه الكارثة بتكلم فيها في نقطتين. هل اولا لازم ينفع نقول ان ربنا اللي عاملها، ولا ما ندخلش كلمة ربنا اللي عاملها في الموضوع ونجيبها ان هي ايه، ان هي بنسيبوها للطبيعة، وان مش هينفع كل حاجة تحصل تدخلوا فيها ان ربنا اللي عاملها؟ لا، طالما احنا عرفنا سببها ما ينفعش اقول ان ربنا اللي عملها. دي نقطة محتاجة نقاش. طالما انا عرفت سبب اللي حصل يبقى انا ما ينفعش اقول ان ربنا اللي عملها. خلاص، دي نقطة نناقش فيها. مثلا ما ينفعش اقول ان ربنا عمل، او ماس او سلك وقع، او كان نتيجه اهمال معين بطريقه معينه، ما ينفعش اقول، لان هم عشان في ناس عشان تقول ان ربنا اللي عملها عايزه تشوف فعلا طير ابابيل جات وان الصاروخ طلع عشان تقول ربنا عملها. لكن لو لقوا ان مثلا ما كانش ظابط الفرامل بتاعه القمر الصناعي، او ما كانش رابط الحزام او كده، او اي حاجه حصلت وعرفنا السبب ان كان حد مثلا شايل تيل الفرامل او حاجه، وده وانا اكتشفته ومسكته، يبقى انا كده ما ينفعش اقول ان ربنا اللي عمل. لو انا اكتشفت سبب معين ما ينفعش اقول ان ربنا اللي عمل. لكن لو ما عرفتش السبب خالص، يبقى انا ينفع اقول. في ناس بتفكر كده، لو السبب بالنسبه لي غيبي كده وحاجه انفجرت بدون ما اعرف، تقول ممكن تقول ان ربنا اللي عمل. وفي ناس حتى لو السبب غيبي بتوصل للتفكير المادي بتاعها، يقول لك لا مفيش حاجه اسمها ربنا اللي عمل، وهنكتشف السبب. ما هو انا بقول لك في اقسام. يعني احنا بقى نناقش النقطه دي. النقطه الثانيه مساله، طب انت لو قلت ان كل حاجه زي كده بتحصل من عند ربنا، لو انت استطعت تقنعني في النقطه الاولى ان هي كارثه دنيويه وبتحصل من عند ربنا، لو كل حاجه بتحصل عند ربنا، يعني كل حاجه بتحصل عند ربنا، بس هيبقى بشرط بقى هتمشي كلامك على كل الناس، يعني مسلمين وكفار. طب ليه هنا انت قلت دي عقوبه، وليه هنا هترجع كلامك ممكن يختلف تقول لي لا على حسب المسلمين، تقول لي لا نقف ونفصل على حسب، وهناك قولا واحدا قلت عقوبه. يبقى احنا عندنا دلوقتي هنتناقش في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، هل كل حاجة زي كده بتحصل ينفع أقول ربنا اللي عملها ولا لأ؟ النقطة الثانية، لو قلت ينفع أقول إن ربنا اللي عملها، همشي كلامي أقول إن ربنا اللي عملها في كل حتة في المسلمين والكفار. النقطة الثالثة، طيب ليه لو حصلت في المسلمين ممكن تفرق في كلامك، إنما لو حصلت في الكفار تقول هي قولا واحدا عقوبة؟ نبدأ النقطة الأولانية. للأسف في طريقة تفكير إن احنا عن بعض الناس بيفكر، وده طغيان الفكر المادي اللي للاسف بدا حتى يحصل له اشمئزاز من اي تفسير وكلام غيبي بيحصل، ان حتى لو حصلت مثلا رياح قويه فيدعي ربنا انه يشيلها، او الخسوف فيصلي صلاه الخسوف، بقى عنده اشمئزاز حتى من هذه الاشياء. يقول لك ايه علاقه ده؟ احنا خلاص عرفنا سبب الخسوف، والرياح سببها كذا، ودي رياح شماليه شرقيه جنوبيه، ودي ممكن مش عارف ايه ممكن، وبدا ان هو ايه مش عايز يتوجه الى الله حتى في صرف هذه الاشياء. حتى ده طغيان الفكر المادي ممكن بيوصله لدرجه انه حتى مش عايز يتوجه الى الله سبحانه وتعالى حتى في صرف مثل هذه الكوارث. خلاص؟ طيب هو معنى ان انا عرفت سبب الحاجه، هل ده يمنع ان ربنا اللي عملها؟ يعني فين التعارض؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما هو اظن من في وهو قافل من حنين، وهو بيقول من قال اصبح، يقول ربنا سبحانه وتعالى اصبح من الناس مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. النوى والرياح وحركات الرياح، واللي هو دلوقتي تقدم ووصل لعلم الاثار. هو هل النبي صلى الله عليه وسلم كانش عارف ان الرياح اذا كان ربنا قال الذاريات ذروه والحاملات يقرا والجاريات يسرا، وقال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته حتى اذا قلت سحابا والسحاب يتقل ثقالا سقناه. طب ما هو اصلا ربنا قال له في القران اللي هو نفسه قراه على الناس ان المطر ده بيجي عن طريق الرياح وبتجمع والسحاب بيتراكم حتى ما بيصبح ركاما وبيصبح ثقال وبيسوق الرياح. طب ما هو انا طب ما انا عارف ان المطر ده جاي من السحابه والسحابه الرياح، ما انا عارف ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده. ورغم كده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لصحابه، وده في الاخر عشان الايات دي كلها انا بجيب لك ان هي جت في حنين، الايات دي كلها كانت نزلت اصلا اغلب الايات دي مكيه، وبيقول لهم اللي هيقول. طب هو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش المقصد ان مجرد اللي هينسب حاجه لسبب ده كافر، لا. لذلك الملاحده معتقدين ان المسلمين وغيرهم من المتالهين بيقولوا ان في رب، بيقولوا ان كل حاجه بيشترطوا فيها ان الرب بيتدخل تدخل مباشر. لا، احنا عندنا عشان نفهم الحته دي مهمه، اسم الله الاول، اسم الله الاول، الاول اي الاول قبل كل سبب. فدايره الاسباب بتفضل ترجع ترجع ترجع لورا لغايه مين الاول؟ هو الله. زي كده مثلا قال فمن اعدى الاول في انتقاء العدوى. طب انت اعدى ماشي، لو انت عايز تقول ان انتقلت العدوى انتقلت بنفسها، ده احد تفسيرات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى اي بنفسها، لا أي الله هو الذي أمرها وأذن لها بالانتقال. فقال له طب ما هو اللي قبله عداء، قال له طب ماشي ومين اللي قبله؟ فمن أعدى الأول؟ يعني مين اللي جاب الفيروس ده لأول مرة؟ مين؟ مين اللي خلقه من عدم أصلا؟ مين؟ أنتوا خايفين تقولوا ليه؟ مين؟ فبالتالي فأنت كل دايرة الأسباب، أصل ده عشان المطر، ومين اللي جاب المطر؟ أصل ده عشان الرياح، ومين اللي جاب الرياح؟ اصل ما هو هتفضل ترجع بدايره الاسباب، يا اما تنفي وجود الرب في الاول، يا اما تثبت زي بعض الفلاسفه المتقدمين وبعض المعاصرين بقى من الربوبيين بقى او اقرب الى الملاحده، لا اصل الرب موجود بس مش هو اللي بيصير والكون ده ازلي وماشي مع نفسه والحتميه الماديه وشويه كلام فارغ كده. يعني يا اما في الاخر انت هتقول لا هو ربنا. ما هو مين اللي قدر ان ده يحصل في الوقت ده؟ مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وربنا اخبرني ان هو بينزل عقوبات بسبب المعاصي في عشرات الايات من القران، ان المعاصي بتجيب بلاءات، ان المعاصي خلاص قعدت، وان كان كرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم في كلام وموقوف على بعض الصحابه حتى في خلاف، لكن القاعده دي صحيحه ان ما نزل بلاء الا بذنب، دي صحيحه. وان البلاء ده ممكن يكون بيختلف على حسب الشخص، هل ده هيرفعه من الدرجات ولا ده بيخسف بيه وبينزله وبيكون وبال عليه. ده يعني ده موجود مبثوث في نصوص القرآن والسنة عشرات بل مئات الأحاديث معايا. طيب احنا في نقطة، مش معنى اكتشاف السبب يمنع ان ربنا اللي عمله. طيب ما هو انا عارف ان الراجل، وده شيء معروف طبعا بالفطرة، اما بيجامع زوجته بيقذف المني في الرحم ده سبب الطفل والبويضه وتلقيح البويضه ثم يكون مضغه، فربنا بيقول أأنتم تخلقونه؟ يعني أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ ما هو مين اللي سبب ده؟ أنتم بتزرعوا، أنتم بتحرثوا، لكن أنتم اللي بتطلعوا، أنتم اللي سببتوا وعملتوا الأرض، مين اللي رتب؟ ما هو أنت رحت عملت البذرة في الطينة، مين اللي جاب لك الطينة ومين اللي جاب لك البذرة ومين اللي حط خصائص في البذرة ومين اللي حط خصائص في الطين ومين اللي عمل ده؟ لما تقول لي أصل السحابة، وهي السحابة دي جاية من العدم، مين اللي خلى السحابة أصلا فيها خاصية تتكثف بهذه الطريقة وتحمي ده؟ مين اللي عمل ده؟ ذلك من بعض الفيزيائيين كان بيدعي احنا اكتشفنا ازاي الكون نشأ ومش محتاجين لربنا، فازاي؟ فكتب شوية قوانين. ايوه القوانين اللي انت قلتها دي، انا بقول لك مين اللي حطها بقى؟ لا، ما هي القوانين دي لو وجدت الكون بيتوجد. هو في حاجه اسمها يعني، وانا يعني لما هرسم، لو انا كتبت لك قانون الجاذبيه هو ده اللي عمل الجاذبيه، فانا لو خبيته الجاذبيه هتروح؟ يعني مش يعني ايه القوانين هي اللي خلقت الكون؟ ما هي القوانين دي اصلا انا اكتشفتها ريترو جريد اصلا، يعني انا شفت احداث واستنباطات فانا رجعت فسرت بيها الوقت، مين اللي عملها فخلى، مين اللي ظبط؟ ده اصلا القانون المحكم بيدل على وجود ربنا. يعني لو ما فيش قانون، لو احنا ما اكتشفناش اي قوانين في الكون ده، ممكن نقول ان الكون عبث، معنى ان احنا نكتشف قوانين وان درجة الحرارة بتغلي عند درجة وان الحديد له خواص، ثبات هذه الاشياء ودقتها وانتظامها وتكرارها بيدل ان الكون محكم اصلا. فاذا ده معمول بضبط ودقة. لذلك رجعوا قالوا لا خلاص ده الكون عشوائي. اه والله رجعوا قالوا لا ده في حاجة اسمها نظرية الفوضى، ده الكون اصلا عشوائي على فكرة، مش محكم ولا حاجة. ازاي يا عم ده الكون مضبوط؟ قال لك لا، ما اصل الكون المضبوط ده جه بعد مليارات الاكوان الموجودة، في اكوان متوازية كتير، ده جت كده بالصدفة. طب الاكوان المتوازية دي كتير فين؟ هنلاقيه؟ احنا هنلاقيها ان شاء الله. هنلاقيها، ما هي جت بالقوانين. والفرخة بقى عند البيضة، والبيضة مش هتخلص. والله ده كلام وبيقولوا المفروض ان هم علماء عندهم، والله اللي انا بقوله ده مش تريقة. المفروض ان هم عندهم يعني. لا هو عالم في المجال ده، لكن هو خلاص في منطقة مظلمة في دماغه مش راضي يفتحها لانه عارف تبعات انه يفتحها ايه، ما تحاول انه هيبقى عبد لله سبحانه. اللي هي ايه بالظبط؟ ما هو القانون، ما انا عايز اقوله مين اللي حط القانون. طيب خلينا في نقطة، يبقى اذا مش معنى ان انا عرفت سبب حاجة ان مش ربنا اللي عاملها. يعني مش معنى عرفت سبب الزلزال انه مش من عند ربنا. مش معنى عرفت سبب الرياح، يعني انا لما اقول دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل رياح مهلكة على قوم عاد، انا دلوقتي اقول لا خلاص انا عرفت اسباب الرياح، لا ده كانت اياميها بس كانت حصلت ان الارض لفت بالزيادة شوية مع شوية هوا جايين من المريخ، لا انا خلاص عرفت لا ده ما كانش، ده هم حظهم بس ان ما كانش فيهم ايه بنايات قويه فماتوا، ما كانش اهلاك ولا حاجه. طب ما ربنا بيقول انه اهلاكهم برياح. طب ما كده انا قصدي هو مش هيقول كده، انا عايز اقول له ما قال كلامك هيبقى كده. طب ما ربنا قال انه ارسل الريح على اقوام عذاب، قال كده، وقال انه بيخلي الريح تمشي في نص البحر وممكن في نص البحر تقلب تاني وتتحول رياح ويدعو ربنا. ما هو ربنا قال انه بيعمل كده. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف، مين اللي عمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني طب ما هو الحاجات دي ربنا أصلا قايلها في القرآن وقايل إنه هو مدبر كل شيء. ففكرة إن أنا يحصل عندي فصل، بل للأسف بيحصل زي ما قلت لكم من كتر الطغيان المادي وعبودية للتفسير المادي في كل شيء، مش قادر يسمع كلمة إن ربنا اللي عمل، مش قادر. انت بتهدم له منهج كامل عنه، يعني ايه ربنا لك؟ وبيربطها للاسف بايه؟ بالتدخل المباشر، فكره بقى الطرق الابابيه. لا عادي جدا ممكن هو كان مهندس اللي عمل اخطا، وهو المهندسين اخطاوا وربنا اللي خلاهم يخطئوا. هتقولي ليه؟ ما هو لان انا اصلا معترف ان في ربنا من الاول لانه مدبر الامور. هتقولي وانت ليه اللي يلجئك للتفكير ده؟ اللي دي طبيعه تفكيري اصلا. انا بقول هو الذي خلق وانزل ودبر ويسر، هو الذي فعل ذلك. إذا كان أقول لك هو في الطفل هو الذي خلقه، وفي الزرع هو الذي أخرجه، وفي المطر هو الذي أنزله، أنا أصلا دي طبيعتي في التفكير في الحياة. فأنا هنا مش بتكلف إن أنا أعمل معاهم كده، يعني أنا مش منفسل معاهم فعشان فدخلت كلمة ربنا عمل كده معاهم بس، لا ده أصلا طريقة تفكيري أصلا معايا. وده أحد معاني لما مثلا قال إن الله هو المسعر، يعني إن اختلاف الأسعار حصلت بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى خلى فيه جذب يحصل فالثمرة تقل فالاسعار تعلى معايا. لان من تكملة عايز ان الله هو الرزاق، ان الله هو المسعر معايا، مسعر اللي هو السعر، يعني لما قالوا سعر لنا يا رسول الله. برضو مش بتكلم في حكم التسعير، هو في خلاف وهل في لما يحصل احتكار، لكن انا بتكلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربطهم بايه. ما هو الاسعار زادت بسبب، ففكره ان انا انسب الحاجات لربنا ده اصلا ده امر فطري، ده امر فطري. طيب حد يعرف حد معترض على النقطه دي عشان ايه اللي بعدها؟ اتفضل. ودلوقتي يعني حضرتك بتتكلم في نقطه ان ده حصل كشيء مذموم او حاجه من الانسان ما يقدرهاش بالنسبه لليهود، يعني ان اللي حصل ده حريقه دي احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا ربنا عمل كده عشان سبب، تمام؟ انت دلوقتي بتتكلم في نقطه ان ربنا هو اساس كل حاجه. جميل. تمام؟ طيب احنا مثلا كبشر لما بنيجي نعمل حاجه بيبقى دايما اليوم في سبب الارض وفي سبب السماء. جميل. يعني انا مثلا لما اذاكر وادخل الامتحان واحد انا عملت سبب الارض وربنا طردني وحليت. جميل. انا كنت عامل سبب الارض ان انا اذاكر بس ما اخش ما حلش. جميل. تمام؟ ساعتها برضه ان ربنا هو اللي ما وفقنيش. أي صحيح. تمام. طيب دلوقتي ربنا ما وفقنيش بقى نقف عند دي. أنا بفسرها إزاي على حسب اختلاف حالتي، ودي اللي كنت أنا بقى النقطة التانية. أنا مسلم عاصي مفرط يبقى ممكن يبقى بلاء. أنا والعياذ بالله أو شخص فاجر داعر أصلا وما ذاكرش ونجح هفسرها استدراج. يعني التفسير هنا بيختلف حكمته على حسب الشخص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرض وتقلب في فراشه من الألم، فسألت تعجبت أمنا عائشة إزاي ده يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما من مؤمن تصيبه مصيبة شوكة فيما فوقها إلا كفر الله عنه من خطاياه. ما من إيه؟ من مؤمن، وهو سيد البشر والأنبياء صلى الله عليه وسلم. فهنا التفسير يختلف، غير لما تشوف أبو جهل اللي بيموت وبيتقطع، هنا التفسير يختلف. مش هقوله ده عشان يرفع درجاته في اللي يبقى أنا فسرت هنا على حسب اختلاف الإيه؟ الأشخاص. أنا سؤالي اتفضل. سبب الارض بيحدث نتيجه سبب السماء، بس كده كده سبب السماء. اصل كلمه هو انا مش عايز يعني احنا انت هتدخلنا في مساله القدر وهي اسمها تقدير الله مش سبب السماء. الله قدر يعني ما حدث هو بتقدير من الله، لكن احنا نتكلم في الحكمه من تقدير الله لذلك. يعني بقول كل الاسباب اللي بتحصل كل حاجه بتحصل الله عز وجل قدرها. فانت قصدك بكلمه سبب السماء القدر ولا قصدك ايه بكلمه سبب السماء؟ لا سبب السماء إرادة ربنا. ما هي ده القدر، ما هي الإرادة بتظهر بتقدير، زي ما بيقولوا القضاء القضاء والقدر، إما القضاء أن الله قضى شيئا ثم قدره رتبه يعني، أو أن القدر هو أسبق على القضاء وأن الله قدر شيئا ثم قضى بأمر أنها تحدث. ففي قضاء وقدر، هما الاثنين ما قالهم واحد، أن إرادة الله بتبقى أفعال ظاهرة قدامك. فالله دبر أشياء وكتب ذلك، فاللي حصل ده بتدبير من ربنا. احنا بنختلف بقى، احنا هنقصر الاول. لو احنا متفقين ان بتدبير من ربنا، ليه ربنا قدر ان ده يحصل بالطريقه دي في اسرائيل؟ في واحد يقول لي لا ما تدخلش ربنا في المعادله، انا اقول له لا هو ربنا قدر ده. مفيش حاجه بتحصل في الدنيا من غير اراده ربنا، من غير تقدير ربنا طبعا. لا قلنا احنا كمؤمنين بكتاب الله ومؤمنين بعض طبعا، ده هو القضاء والقدر. ازاي ربنا قدر ان ده يحصل وكتب لنا اعمالنا من قبل ما احنا نبقى موجودين، وفي نفس الوقت احنا مخيرين في اختيارها؟ السؤال ده بالظبط هو اجابه سؤال ازاي ربنا بيسمعني دلوقتي وانا بتكلم وبيسمع واحد في استراليا. هو مش ربنا بيسمع؟ نثبت صفه السمع لا ولا لا؟ طب ازاي بيسمع؟ معرفش. هي دي اسمها ان احنا ما نعرفش الكيفيه. هي دي مذهب اهل السنه، ان احنا ايه نفوض الكيف، يعني نفوض الكيف لربنا، اللي هو أؤمن بهذا بغير تكييف، مش بغير تكييف اللي هو هي يعني ما أقولش كيف، يعني ما أقولش إزاي، ما أعرف، لأن أنا آمنت أن الله قادر على كل شيء. طب أنا آمنت ليه إن رب، طب أنا ليه من الأول آمنت بالمنظومة دي؟ لأن دي موجودة في القرآن، وأنا آمنت إن القرآن كتاب معجز وحق، وأثبتت إن القرآن معجز. أنت لو عايز ترجع، أنا أثبتت إن القرآن معجز، طب إيه اللي معجز في القرآن؟ فممكن نرجع خطب، يعني تفضل ترجع تثبت إن في إله، والإله ما سابش البشر عبث فأرسل لهم كتاب، والكتاب ده معجز وده رسالة للأرض كلها. طب إيه ده إنه معجز؟ فأنا لما أعرف أثبت إنه معجز هصدق اللي فيه، حتى لو جبت فيه جزء منه إنه معجز وجزء مش فاهمه هصدق اللي مش فاهمه، لأن أنا صدقت إن فيه جزء معجز. خلاص؟ الجزء اللي أنا آمنت بيه ده اللي هو معجز قال لي المنظومة الإيمانية دي، فأنا آمنت بيها. واضح التسلسل؟ أراد أراد، خلينا نقول أراد. أراد ذلك. ما هو أنت بتنسب الفعل لله سبحانه وتعالى، في تأدب في نسب الأفعال إلى الله. يعني كان هو الذي دبر ذلك، لكن أنت بتنسب الفعل ده اتهاما لله ولا يعني ما هو الآيتين موجودين ورا بعض في سورة النساء. الآيتين موجودين ورا بعض، إن هم لما يجوا مصيبة يقول لك ده من عندكم. فربنا قال قل كله من عند الله. وبعد كده الآية بعدها قال ما أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسك. هو كله من عند الله ولا السيئة من عندي والحسنة من عند ربنا؟ لا، هي من عندك، هي استوجبت إن ربنا يدبر ليك العلاقة، يعني أنت أخطأت فاستوجب إن ربنا يديك ده العقاب ده. إنما الحسنة هي تفضل من الله. واضح؟ لذلك ابليس لما قال فبما اغويتني، قال رب انت اللي ضلتني، ما هو ربنا اللي اضله، ان هو كان يستحق. هو الفكر ان هو بيقولها عشان ينفي الاستحقاق. يعني ربنا لما هو قال له فبما اغويتني، ربنا ما قالوش لا مش انا اللي اغويت، هو ربنا اللي هو فعلا الله جل هو الذي يضل الضال لانه علم منه انه يستحق ذلك. عشان كده يا جماعه السلف كان عندهم حكمه انهم بيقولوا يسالوا في القدر، يقولوا القدر سر الله والقدر قدره الله، وما عبث احد بمسائل القدر الا ولم يصل الى شيء بل وضل. اللي بيفضل واقف عند منطقه القدر دي كتير غالبا بيضل. انا بديكوا تاريخ، يعني ده استقراء تاريخي. اللي بيفضل واقف عند المنطقه دي كتير ومش عايز وهيرفض انه يتجاوزها غير لما تترسم له بمعادلات، فهو بيضل. الملخص اللي انا قلتها لك، ازاي انت بتفوض كيفيه؟ امال ايه اللي انا بؤمن بيه؟ القاعده الموجوده في القران عندي. لا مش مظبوط. في فرق بين هل يجوز اقول كلمه صدفه وانا مش قاصد ده، لكن ما فيش حاجه اسمها يعني ايه صدفه. ما هو يعني ايه، ما هو احنا لازم دايما زي ما الشيخ سيد تيميه يقول لك، احنا مشكلتنا احنا ما بنحررش المصطلحات، بنجاوب قبل ما نحرر المصطلح. نحرره برضو مش عكس التكييف، نحرره ولا ماشي، نحرر المصطلح يعني. فقول لي يعني ايه قصدك ايه؟ بس تقول لي ما فيش صدفه، فلو قلت لك اه هتقول لي، بس في لو قلت لك لا هتقول لي ما هو قول لي يعني ايه صدفه الاول. يعني حاجه بعيده عن اراده الله صدفه كده، معنى كده صدفه حاجه بعيده عن تدبير الله، ده مفهوم، ده تعريف صدفه. طب ما انت قابلته، يعني ما مش موجوده بقى. اي مش، طب ما هو انت فضلتك مش متوقع حاجه وحصلت، ما ده بيحصل كتير. فين السؤال بقى؟ انت يبقى تعريف صدفه على مستوى البشر يعني، يعني ما هو صدفه على مستوى البشر، ولا قصدك ان رب البشر مش مقدره؟ يعني صدفه قصدك ان ممكن حاجه انا مش قاصد انها تحصل وتحصل؟ طب ما دي بتحصل كتير، انت مش قاصد، انت مش عليك، انا حصلت معايا كتير، بلاش انت. بتدبير منه سبحانه وتعالى. ايوه طبعا، ما هو طالما تدبير اراد ذلك. ما هي يا جماعه اللي انا بقوله ده دي من اصول عقائدنا، ودي بتبقى مشكله اشكاليه عندنا، ان احنا المفروض نرجع تاني نقرا في عقائدنا بقى. لان انا اللي خلاني اتكلم في الموضوع ان ده بيمثل عقائد، وان كان حريق اسرائيل زي ما قلت لكم بيمثل الفطر السليمه اصلا قبل ما يمثل العقائد. يعني الطبيعي ان الانسان تلقائيا ما يمنعش نفسه انه يفرح، ده امر تلقائي، لكن بس احنا احتاجنا كل هذه المقدمات عشان نوصل للنقطه دي. معايا؟ احنا كنا وصلنا ان بما ان كل شيء بقى بيحصل، لو احنا اتفقنا على مساله ان كل شيء يحصل بتدبير الله سبحانه وتعالى، فبيبدا بقى الحكم. هنا بقى بيحصل ايه؟ العقل الطفولي والساذج اللي مرتبته قليله شويه بيميل دايما انه يشوف حكم واحد ويطرده، مش بره برضه، عارفين يطرده يعني ايه؟ يطرده طرد يعني يخليه قاعده عامه. هو بيسال عشان انتوا تفهموا يا جماعه. ما هي يطرده يعني يطرد، ما انت كانك لما تفسر الماء بالماء. يطرده يعني يحوله لقاعده عامه. ان اغلب الناس عايز يوصل لقاعده واحده بس، اللي هو التفكير الايه البسيط، ان ايه، ان خلاص بما ان كل حاجه يبقى كل حاجه عقوبه وخلاص، وعشان ان الذنوب او ان الايه الخسف، وان فيلاقي مثلا ان ممكن حد من الانبياء مثلا بيمرض، يقول لك لا ما تقعدش بقى ما تلبخنيش، ما تقعدش تقول لي اصل المسلمين غير انا ما تقوليش كده، ما هو يا اما كله زي بعضه ودي حاجه بقى تقدير بقى من الرب ماشي زي ما انت بتقول وخلاص انا اتجوزت معاك في المساله الاولانيه، ما تقعدش بقى تقول ايه بس استنى نشوف بقى مين اللي نزل عليه واسبابه وحكمته، قد يختلف، بل ان المسلمين نفسهم قد تختلف، بل ان العقوبه الواحده اللي بتنزل على مجموعه من المسلمه كل واحد ممكن يبقى في حكمه ربنا تقدير مختلف. اذا كان الانسان البشر على مستوى الحكم ممكن يفرق ما بين توزيع حاجات وان هو يعذب ناس او يسيب ناس لو هو عنده عدل يعني وحكمه، وممكن ناس تثق في ده ان الناس دي مثلا او ان المكان ده محتاج فلوس اكتر من ده، او ان ده محتاج كذا، وممكن ناس تثق في ده على مستوى البشر. امال على مستوى رب البشر سبحانه وتعالى، فاذا ان ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا ان لازم اقول حاجه واحده لكل حاجه، يا اما اقول ان دي اشياء يقدرها ربنا سبحانه وتعالى على كل البشر بدون حكمه، يا اما الحكمه تبقى واحده، لا لا هقول ده ولا هقول ده، هقول يقدر الله جل ذلك لحكم، والحكم بتختلف وبتختلف على حسب الاشخاص. طب لو كفار انا بقول عقوبه وانا مغمض، وده على فكره على مدار التاريخ كان امر زي ما قلت لكم تلقائي عند العلماء، ان تحدث مصيبه مثلا في الروم، مصيبه في فارس، على طول عجل الله بهلاكهم، الا لعنه الله عليهم، ده طبيعي لانهم يحاربون دين الله، فبيحصل له حاجه وربنا مقدر حاجه ودي حاجه عظيمه، فخلاص ده انا بشكر الله عز وجل، وده انا طبيعي، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، بفرح. احد معاني قول الله عز وجل فضحكت فبشرناها باسحاق، اي فضحكت لهلاك الظالمين، لما جالها بشرى اهلاك قوم لوط فرحت. ده حتى بعضهم عقب وان كان ده بعيده شويه، ان البشرى جاءتها بسبب ان هي فرحت في هلاك اعداء الله، ان يعني دي حاجه تستحق بقى ان ايه، طب هنبشرك باسحاق، يعني دي حاجه اصلا من علامات العقيده الصحيحه. طيب ليه بقى انت ما بتقولش ان ده لما بيحصل في المسلمين يبقى ما يبقاش عقوبه قولا واحدا؟ ليه؟ ان احنا عندنا نصوص بتفرق بين المؤمن والكافر، لان احنا عندنا العقيده دي اللي انت مش شايفها، حاجه الصغيره اللي في قلب المؤمن وقلب الكافر دي، دي عند ربنا عظيمه جدا، دي لاجلها خلقت السماوات والارض وعليها الجزاء والحساب والبعث ويوم القيامه. العقيده الصغيره، الكلام اللي انت ممكن ناس شايفاه صغير ده وداخل قلب المؤمن وقلب الكافر ده، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، هذه العقائد تفرق في المصائر يوم القيامه، مصير بيفترق، ممكن يخلد في النار بسبب هذه العقيده. فالتفريق في المعامله عليها ده امر طبيعي جدا اذا كان هي بهذا الحجم التغييري في الكون. يعني لما ربنا يقول عن كلمه واحده وعقيده واحده فاسده، يقول تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد. ممكن تتعامل معها انها كلمه عابره، كبرت كلمه تخرج من افواه، لا هي كلمه كبيره عظيمه تكاد الارض كلها تنشق عشان. لكن الله عز وجل ياذن لبعض العقوبات ان تحدث للكفار، لماذا؟ لحكم كثيره جدا، منها ان تعلم مدى ضعف عدوك، منها بشريات للمؤمن. هتقول لي طيب، طب حكم كتير، يعني العلماء عدوا حكم كتير جدا في المساله دي. هتقول لي طيب لو كلامك ده صح، طب ما هم بقالهم اصلا في فلسطين كذا سنه، ليه يعني؟ يعني طب ما كان المتوقع ان اول ما يعملوا كذا يحصل كذا، لو دي عقوبه هنقول لك حاجتين، الله يدبر، وبما ان الكفار بتبقى عقوبه، طيب ليه بقى ان لو هي عقوبه زي ما انت بتقول، طب ما هم عملوا حاجات كتير، طب ما في دول تانيه اكفر اكثر كفرا، او في اشخاص او او او، هنا بقى بتبقى من حكمة من الله سبحانه وتعالى بيختار لأشياء، لأن أهل السنة لا يجيبون شيئا على الله، لا يجيبون شيئا على الله. طب وما ده ليه بيحصل زي ما قلنا الحكم الثانية؟ طب ليه ما بيحصلش بالاستمرار؟ ليه ما بيحصلش بالاستمرار؟ ما بيحصلش بالاستمرار لأن لو حصل بالاستمرار ده ليس مراد الله عز وجل من المؤمنين، مراد ربنا أن المؤمنين هم يجاهدوا. ربنا يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يعني ممكن الكعبة تهدم وما يجيش طرق ابابيل، بل ده الاصل ان مش هيجي طرق ابابيل. يعني ممكن عدو يروح للكعبه او يقتحم حرمات المسلمين وما يحصلش اي تدخل، او يعني كل واحد ايه عايز ان ربنا، لا وممكن يحصل، نحن لا نوجب شيئا على الله. الاصل ان احنا اللي نجاهد، دي بتيجي كده على فترات، زي ما فاكر مين بيحدث امام الحسن البصري ولا مين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي على ناس زمان الا والذي بعده شر منه. فقال طب وكيف بعمر بن عبد العزيز؟ طب ما عمر بن عبد العزيز جه في زمان احسن من اللي قبله، فقال لابد من تنفيس، من سنن ربنا كده ان كل فتره بيحصل تنفيس عن الناس، وده احد معاني قول اسم الله الظاهر، ان تحصل حاجه كده كل شويه تفكر الناس. على مدار التاريخ حصل مثلا ولاده عيسى بغير اب، هي اصلا عشان تكسر ارتباط الناس بالمد، عبدوه يعني يعني بني إسرائيل ظنوا بقى أن هم يعني كان أصلا عندهم إيه إلف لكل شيء وسحره، فعشان يرتبطوا برب البشر وأن مش كل حاجة أنت تعرف تسيطر عليها. لا طب ما خلق عيسى يبقى رب، عشان الناس تزداد تعظيما لله فعبدوه من دون الله. فده على مدار التاريخ. على مدار بقى حفاتنا بتحصل أحداث أنت من اسم الله يظهر هذا من عند الله، دي حصلت دي بتاعت ربنا معايا. فاللي مش متفق معاك ان ده عدو كافر محتل مغتصب مجرم يعني في ارض المسلمين يفعل كل هذه الافعال في ارض مقدسه مباركه، اللي مش متفق معاك في المقدمات دي مش هيفرح باللي بيحصل فيه. انا لما عدو زي ده يحصل فيه كارثه زي دي وانا عندي عقيده ان كل شيء بتحصل بتدبير ربنا، طب ما طبعا اقول ان ربنا اللي عاملها وافرح، وبما ان مفيش حاجه بتحصل بعيد عن اراده الله، وان ده حاجه مش طبيعيه، الحاجه دي مش بتحصل كل اربع ايام عندهم، حاجه مش طبيعيه، ده بتقدير من ربنا سبحانه وتعالى. بل بالعكس انا عايز اللي قدامي هو اللي يعني انا يعني هو اللي يقول لي الحجج على كلامه. ده امر تلقائي بهذه المقدمات، اللي مش متفق معاك في كل هذه المقدمات لن تصل معايا الى نتيجه. يبقى الكفار قد تصيبهم في وقت من الاوقات لا يعلمه الا الله باختيار من ربنا، الحكم يعلم الله، نحن لا نوجب شيئا على الله، لان احنا اصلا مطالبين بالجهاد، وده كان هيربي عندنا عقيده التواكل. ولو كل حاجه بتحصل لكل كفر بيحصل وذنب بيحصل ربنا اللي بينزل العقوبه، احنا مش هنعمل حاجه، كثير من الطاعات والعبوديات هتتعطل. واحنا اشرنا الى معنى ده واحنا بنشرح وتلك الايام نداولها بين الناس، ان ليه ربنا بيجعل احيانا الدولة برضو مش معناها الدولة المعاصرة، لا الدولة هي الغلبة، ليه ربنا بيجعل الغلبة احيانا للكفار؟ اتكلمنا في ايه المسألة دي. طيب ليه بتفرق ما بين معاملة المسلمين والكفار؟ لان ربنا اصلا فرق ما بينهم، واحنا قلنا العقيدة دي غالية في التفريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان المسلم مختلف في المعاملة. ده مسألة بقى البلاء في المسلم والمسلمين، وامتى يكون عقوبة وامتى يكون بلاء، وازاي قد يعذب الخاصة المؤمنة بعذاب العام. يعني مجموعة مؤمنة عايشين وسط مسلمين عصاه كتير واستحقوا العقوبة، وممكن عقوبة تنزل عليهم، قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، وبتبقى عقوبة من ربنا. طب الصالحون اللي موجودين دول هيتحاسبوا ازاي؟ لو أدوا اللي عليهم هتكون عليهم بردا وسلاما وربنا يعفو عنهم، لو ما أدوش اللي عليهم هيتعاقبوا بس بدرجة مختلفة. قال ثم يبعثون على نياتهم. فالموضوع مش حاجة واحدة كده، مش شلة واحدة كده، أي حاجة بتنزل من عقوبة يبقى كذا، أي كارثة يبقى إذا نقول عليها كذا. زي قلنا قلت لكم اللي بيميل للاضطراد في الأحكام ده ما بيعرفش إيه، ده عقل طفولي شوية، دايما الفروقات والتمييزات والتفاصيل والحاجات الدقيقه دي بتبقى عايزه حكمه، وهو الحكيم سبحانه وتعالى، فبتحتاج حكمه عشان تفهم، لان هي من لدن حكيم خبير. طب حتى كنت مثال الرافعه دلوقتي، مثال الرافعه ده ممكن يكون عقوبه لناس هناك في السعوديه لاستغلال مادي مثلا معين. طب والناس اللي نزلت عليهم خير ورفعه في الدرجات، ممكن ده بيحدث اصلا فتنه لغير المسلمين. يعني ممكن واحد مسلم يجي له بلاء هو يصبر ويرفع درجات، واحد تاني يشوفه يخاف من الاسلام ويكفر يخش النار. ده اللي كان مروي عن اظن عن مجاهد وغيره في تفسير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين ظلموا والذين كفروا، لا تجعلنا فتنه يعني يا رب ما تنزلش علينا عذاب فيظنوا انهم على الحق. فالحكم كتير، يعني بتيجي بقى تفسر حاجه زي كده حكم كتير. انما ما اقولش هذا غضب الله على الاسلام، هذا يدل على ان الكعبه ليست حقا. تقول لي يعني انت هناك استنتجت ان اليهود مش حق وهنا استنتجت؟ ما هو ده مش استنتاج، دي اصلا قاعده عندي من القران اصلا. هم على باطل، يعني نزلت عليهم عقوبه اليهود هم على باطل. انت هناك حصل لك مشكله وما حصلكش، انت على الحق. زي ما قلت لك انت بتحتاج مقدمات قبل ما توصل للنقطه دي. طيب كده اظن ان قدر المستطاع حاولت ان انا احط نقاط. اتفضل. الحسين قبل يوم القيامة تمكين المسلمين في قتل اليهود هو ده الفرح، ما ينفعش نفرح بيه كده، ما ينفعش انت تفرح بيه كده يعني. كان الشيخ سلمان العودة له كلام جميل في مسألة الفرح الجزئي، وانه بينكر على الشيخ سلمان، يعني شايف ان الناس اللي مش عايزة تفرح غير بالتمكين النهائي ده امر يعني مخالف حتى للفطر، وجاب مثال لفرح بني اسرائيل بغرق فرعون، وان ربنا اصلا حتى في القرآن بيقص لنا ده واحنا بنفرح بغرق فرعون، بل مش بس احنا بنفرح بغرق فرعون بس كفرح عابر، ده احنا بنصوم شكر لله يوم غرق فرعون اللي هو يوم عاشوراء، في حين فرعون لما غرق جه فرعون تاني بعده على فكره، فاغلب كتاب التاريخ ان هم طلعوا اصلا بره مصر وعادي، وان مصر فضلت يعني سيدنا موسى خدهم وطلع، يعني مش سيدنا موسى ذلك واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغربها، قالوا دي الارض المشرق اللي هي الارض المقدسه فلسطين مش مصر، هم طلع بيهم بره مصر يعني، واخدهم وطلع توكلنا على الله يعني فاهم الفكره، يعني فاهم الفكره، يعني مش لما فرعون غرق الاسلام انتشر والتوحيد انتشر في مصر، لا هو خدهم وطلع عشان يحارب في الارض المقدسه، وبعدين يشع منون ودخول ارض الجبابره، لذلك كانوا في التيه ما رجعوش تاني. في بعض كتاب التاريخ قالوا انه رجع تاني وان هو ورث مصر، انما الاغلب كتاب التاريخ عكس كده. فانا قصدي وبالرغم من ذلك على القول ده وده الاشهر احنا بنفرح فكره انك انت ده مثال، يعني الفكره ان فرح حاجه بسيطه بتحصل، وكثير من ائمه الاسلام يسمع بخبر هلاك مثلا رئيس كبير مثلا من رؤساء الفرس او الروم فيسجد شكرا لله بالرغم ان الروم والفرس زي ما هو كنفرح. ده كان موت احد المبتدعه في عصر مثلا زي ما احمد حمل يسمع بموت او ان هو يصيب بالفالج بالشلل ابن ابي دؤاد فكان يسجد شكرا ويفرح الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده في البخاري مستريح ومستراح من، اما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وتعبها، واما الكافر فتستريح منه العباد والدواب. ففكره الفرح ده طبعا تفرح باي حاجه بتحصل لان دي بشريات وامال في الطريق، حكم كتير ان عدوك ده ضعيف، ان ممكن ربنا يهلكه، ان انت خد بالاسباب، ما تطلعش ربنا من المعادلات، ما تبقاش كل معادلاتك دنيويه، سير في الطريق وافعل ما عليك ودع الامر للملك سبحانه وتعالى. حد عنده تساؤل يا شباب؟ حد عنده اي يعرف واحد صاحبه عنده تساؤل او مشكله؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.